الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا وحفظ لنا القرآن شرعا ودستورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم فيه لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الحلقات نتكلم عن آداب هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. هذه العبادة العظيمة عبادة الصيام، وبخاصة عبادة الفرض شهر رمضان. هذا الشهر العظيم شهر النفحات والرحمات والبركات، لابد لنا فيه أن نصوم صياما حقيقيا، صياما ينفع عند الله في الآخرة وينفع أيضا في الدنيا. ولذا أيها الإخوة الكرام، كانت هذه الحلقات في هذه القناة المباركة لنكمل معكم آداب هذه الفريضة، فريضة الصيام، ولنذكر سريعا بما مضى في الحلقات السابقة من الآداب. هذه الحلقة في تكملة الآداب. ما سبق كنا قد قسمنا الآداب إلى قسمين: آداب واجبة، يعني لا بد أن يقوم بها المرء وإلا خسر خسرانا شديدا، وهذه الآداب الواجبة تمثلت في فعل الأوامر والواجبات، منها الصلاة ومنها الزكاة، يعني الفروض الواجبة وفصلنا فيها. ومنها من الآداب الواجبة على العبد ترك المحرمات. أيها الصائم، أنت تمتنع عن الحلال، الأكل، الشرب، الشهوة المباحة، تمتنع عنها في نهار رمضان، فما بالك تنتهي عن الحلال، تنتهي عن الحلال وتقع في الحرام. هذا لا يعقل أبدا من عاقل. لذا سمينا هذه الأداب الفقرة الأولى آداب واجبة، يعني لا بد أن تتحلى بها. فلا يصلح ولا يصح أبدا أن تكون صائما عن الطعام والشراب الذي هو حلال والشهوة التي هي حلال في الأصل، ثم تترك الصلاة التي هي فرض لازم وركن من أركان الدين، أو تتكاسل عنها أو تتهاون فيها إلى غير ذلك من الواجبات. إذن الآداب الواجبة أن تفعل كل الواجبات التي تستطيع فعلها وأن تترك كل المحرمات. ومن الآداب المستحبة السحور وتعجيل الفطر، والفطر على تمرات، وأن يصلي بعد أن يفطر على تمرات ثم يرجع ويأكل ما شاء، وأن يدعو ساعة الفطر بهذه الأدعية التي تم ذكرها في الحلقات السابقة. ونكمل في هذه الحلقة بعض الآداب المستحبة التي يأخذ بها الصائم حتى ينتفع بهذا الصيام. من هذه الأداب أدب جميل كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الأدب هو أدب الجود والكرم. الجود والكرم، الجود الله هو الجواد وهو الكريم، هي صفات ربانية للعبد فيها أو منها شيء. فأنت أيها العبد الصائم اعلم أن ربك كريم يحب الكرم ويحب أهل الكرم. ربك جواد يحب الجود، يعني كثرة العطاء، يحب هذا ويحب أهل الجود وأهل الكرم. هذا الخلق أيها الإخوة الكرام كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم شأن في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكلمة أجود الناس تعلم منها أخي الكريم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم اتسم بالجود والكرم في رمضان وفي غير رمضان. هذه الفقرة الأولى من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكثر الناس كرما وعطاء صلى الله عليه وسلم. تصور أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيطلب الحاجة، وأنا أريد من إخواني يقارنوا حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا، لنعلم أننا إذا أردنا فعلا الجنة يجب أن نأخذ من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل فيطلب الصدقة، فيعطيه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، وادي من الغنم، أعداد ضخمة حتى لا يعرف عددها. يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فيذهب هذا الرجل ويرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أجود الناس، يعني بشكل عام في رمضان وفي غير رمضان. لكن الفقرة الثانية من الحديث قال: وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه يحب الكرم ويكرم الناس، وهو صلى الله عليه وسلم من أهل الجود، لكن في رمضان يزداد هذا الجود. وهنا ربما يأتي سؤال إلى بعض المشاهدين والمستمعين يقول: لماذا هذه الزيادة؟ لماذا يزداد النبي صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم في رمضان عن غير رمضان؟ نقول أيها الإخوة الكرام، حبيبكم صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم، وقدوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسوة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة. يعني أنت ربما تقتدي بفلان، لكن تقتدي به في الخير، واعلم أن كل ابن آدم خطاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله تبارك وتعالى، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. سبب هذا الجود أيها الإخوة الكرام كما يقرره بعض أهل العلم لشرف وقت رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هي فطنة المؤمن وكياسة المؤمن، أن يستغل هذه النفحات. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان في رمضان يزداد هذا الكرم. لماذا؟ لشرف رمضان، لأنها أيام مباركة تضاعف فيها الحسنات. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الجود في رمضان إعانة للعباد حتى يتقووا على عبادة الله تبارك وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي على نبينا محمد. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الكرم أيها الإخوة الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياتنا لابد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن، أيها المسلم الصائم، يجب عليك أن تتحلى بخلق الكرم والجود. ولنضرب أمثلة ونماذج لكرم النبي صلى الله عليه وسلم أو لأنواع الكرم حتى تعمل بها. ربما يقول قائل: أنا أريد أن أكون بهذا الخلق كريم جواد في رمضان، فماذا أصنع؟ أقول: أولا، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل العلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يعلم الجاهل. أخي الصائم، هل تستطيع وتقوم برفع الجهل عن نفسك وعن الناس بأن تتعلم مسألة من علوم الدين ثم تنقلها للآخرين ولا تتكلم بجهل؟ لابد أن تتعلم أولا ثم تنقل ما تعلمت للناس، علم صحيح، علم الكتاب والسنة بفهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن الدنيا، إنما يكون لله تبارك وتعالى. ومنه ومن أمثلة الكرم والجود التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم بذل النفس. كان صلى الله عليه وسلم يبذل نفسه صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج الناس. هل تستطيع أخي المسلم أن تكون مقتديا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، بل تكثر في رمضان أن تكون كريما فتسعى في قضاء حوائج الناس حتى تثبتها لهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم: لأن تمشي مع أخيك في حاجة خير لك من أن تعتكف شهرا. أخي الكريم، بذل النفس، بذل النفس بأن تقضي حوائج الناس وتكون معهم متعاونا، هذا من الدين، وهذا من الكرم، وهذا خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن كانت الجارية لتأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسير به في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير معها حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من نماذج الكرم بذل المال، يعني في رمضان وفي غير رمضان، لكن لتكن مقتديا متأسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ولتنفق أكثر من في رمضان. لماذا؟ لما سمعت، لفضيلة هذا الشهر، ولشرف هذا الشهر، ولمضاعفة الأجر، ولإعانة الناس على الطاعة. وبذل المال يكون بتفطير الصائمين، بإعطاء الصدقات، بشراء ما يحتاجه الفقراء والمعاويذ من مالك. إن كان الله تبارك وتعالى أعطاك مال فاعلم أن المال مال الله وأنت مستخلف فيه. اعلم أخي الكريم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول العبد: مالي مالي مالي مالي، يعني يجمع من هنا ومن هناك، ولا مانع أن تجمع، لكن احذر، احذر أن تنشغل بالمال عن العبادة. يقول العبد: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى. هذا المال أنت تأكل منه، فإذا أكلت هذا الذي استفدته بالطعام، ولبس فأبلى، وما اشتريت من ملابس تستر بها عورتك. ليس للعبد من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولبس فأبلى، اسمع: وتصدق فأبقى. يعني العقل والحكمة تقتضي منك أيها المسلم العاقل أن تعمل لما بعد هذه الدنيا، لتعمل الحياة الطويلة، حياة البرزخ. أخي الكريم، أنت في الدنيا أيام معدودة، إذا مضى بعضك، إذا مضى يومك مضى بعضك، أنت مجموعة أيام، مر اليوم أنت تقترب خطوة إلى القبر، ولن ينفعك المال ولن ينفعك الولد. إذن من جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه أنه كان صلى الله عليه وسلم يبذل المال، وبذل المال يكون في تفطير الصائمين، يكون في إعطاء الصدقات، يكون بالإنفاق على المحتاجين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، فالتزم بهذا الخلق الكريم، وكن كريما جوادا في رمضان وفي غير رمضان، لكن اجتهد وزد في هذا الكرم وهذا الجود، لأن هذا الخلق يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هديه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من نماذج الكرم هذا الخلق الرمضاني الذي يزداد في رمضان، خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صفة من صفات الرحمن، الجود والكرم. لتتحلى بهذه الصفات ولتكن فيها متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفعل دون رياء، تتصدق، يعني بعض الناس يفعل مائدة لتفطير الصائمين، لكن لماذا؟ هذه المائدة من فلان ابن فلان. احذر أخي الكريم أن تقدم الإفطار للناس رياء ولا سمعة. احذر أخي الكريم أن تقدم الصدقات ترجو بها وجه الله، ترجو بها وجه الناس، احذر، لكن كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله تبارك وتعالى في العبادة، متأسيا بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن النماذج لهذا الأدب الجميل، الجود والكرم في رمضان وفي غير رمضان، العفو. العفو هذا الخلق أيها الإخوة الكرام، خلق العفو هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والجميع يعرف لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاتحا قال للناس: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذا سؤال لأهل مكة جميعا، ممن أشركوا، ممن ما زالوا على الشرك: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد أخرجوه صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من بيته ومن بلده التي كان يحبها، وأخرجوا صحابته، وآذوه صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء. ورغم ذلك لما رجع فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم، رجع متواضعا مطأطئ الرأس صلى الله عليه وسلم، ليس فيه كبر ولا فخر بأنه منتصر، ثم قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أيها الإخوة الكرام، ليكن شعارك في رمضان مع الجود والكرم أن تعفو عمن ظلمك. هل تستطيع أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك كرما وجودا لشرف الشهر ولمضاعفة الأجر ولإعانة الناس على الخير؟ إذن أيها الإخوة الكرام، معنى أدب من آداب رمضان وهو الجود والكرم. عرفنا أن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بشكل عام، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى وصف صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الكرم يتمثل في بذل العلم وبذل النفس وبذل المال وفي العفو. هذا خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في شهر الرحمات، شهر المغفرة: اغفروا يغفر الله لكم، ارحموا ترحموا. إذا أردت أن ترحم في رمضان فارحم، إذا أردت أن يغفر لك فاغفر، وكن كريما، كن جوادا كحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لهذا الخلق العظيم، خلق الجود والكرم، اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله نكمل فيها آداب هذه الفريضة العظيمة، آداب الصيام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.